فلنسألن الأمم الذين أرسل إليهم المرسلون ماذا أجبتم رسلنا إليكم، ولنسألن المرسلين عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم.